أعيت جبالك هم يحملون الدهر عبء أمانة أعيت جبالك وبحبلك اعتصموا وصرب الكفر قطعت حبالك رباه إن هلكوا فمن يعلي بموطنهم جلالك رباه إن هلكوا فمن يعلي بموطنهم جلالك إنا عيالك رب فانصرنا ولا تخذل عيالك تاركهم وما صنعوا فأمرك ولالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك الصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك الصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك هتكوا سرايف بما فيها ومن فيها دعاك.